أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا

الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا أظلم عليهم قاموا

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أتأمرون الناس

قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إن فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا قالوا ادع لنا ربك يبين تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون وإن مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ب قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ